بدأه بقوله عجبا للمؤمن وختمه بقوله وذلك لا يكون إلا للمؤمن، لأن هذه خاصة أهل الإيمان، خاصة أهل الإيمان وميزتهم التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن، أي هذه خاصة المؤمن وميزته. في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر، في سرائه يفوز بثواب الشاكرين وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز في كلتا الحالتين، سواء كان الذي عنده مصاب أو كان الذي عنده نعمة، هو في كلتا الحالتين فائز، هذا المؤمن. أما المنحرف عياذا بالله فحالته أخرى. قال الشيخ: فأين هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدين؟ وما هي حالة المنحرفين عن الدين في السراء والضراء؟ قال: الذين إذا أصابتهم النعم، أي الأمور السارة المفرحة، بطروا ومرحوا مرح البهائم وتجبروا على عباد الله وطغوا وبغوا، هذه حالهم، يتلقون النعم بالأشر والبطر وجحد نعمة المنعم وعدم الاعتراف بها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فيتعالى ويتكبر: أنا حقيق به، ورثته كابرا عن كابر، أنا جدير بهذا، أنا أهل له، ويتعالى على عباد الله ويتكبر، هذا في الأمور السار. وإذا أصيب بمصاب وبلاء تلقاه بالجزع وضعف القلب ووهن الإيمان والتسخط ونحو ذلك. قال: وإذا أصابتهم المكاره جزعوا وضعفوا، وربما أدت بهم الحال إلى الانتحار، ربما أدت بهم الحال إلى الانتحار من المصاب الذي داهم قلبه وأقلق نفسه فلم يحتمل، لأنه ليس عنده إيمان يحتمل به المصاب، ولهذا يفضي به الأمر إلى الانتحار. ولهذا يكثر الانتحار في الكفار كثرة شديدة، لأنه يريد أن يتخلص من مصابه ولا يدري ما وراء ذلك، لا يدري ما وراء ذلك. ويكثر فيه أيضا من ضعف إيمانهم ضعفا شديدا، فذهب عن الإيمان الصبر، ذهب عن الإيمان الرضا، ذهب عن الإيمان التوكل والثقة، ذهب عن القلب التوكل والثقة بالله. فإذا ذهبت هذه المعاني ربما وصل الأمر بالإنسان إلى عدم الاحتمال، فيرى أن الحل هو الانتحار ليس إلا، بينما الانتحار ليس هو الحل، الانتحار هو زيادة المصاب أضعافا مضاعفة. من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ نفسه بها في نار جهنم خالدا فيها، ويعذب بالذي قتل نفسه به أيا كان. فليس الانتحار هو الخلاص، الانتحار هو وقوع في الهلكة بأشد ما تكون الحال عياذا بالله. قال: لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا يحتمل، لا يحتمل معه لا صبرا ولا احتسابا ولا غير ذلك من معاني الإيمان. فإذا نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمن بالإيمان عظيمة، لأن الإيمان مفزع له في المسار والمضار، في النعم وفي النقم وفي الأحوال كلها، يفزع إلى إيمانه فيهديه إيمانه إلى التي هي أقوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.